يا مساء الفل والسعادة على كل الناس اللي بتسمعني. أهلا بيكم، معاكم محمد جويلي، وحلقة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل في إحدى الدول العربية. الحقيقة مش هنقدر نقول اسم الدولة العربية ولا مين حتى اللي بعت لنا القصة، وده بناء على رغبة اللي بعت القصة. القصة دي الحقيقة نزلت يوم واحد بس في القناة واتحذفت. اتحذفت بناء على رغبة اللي بعت القصة، قال لي يا جماعة ممكن لو سمحتوا تحذفوا جزئية البلد اللي حصل فيها القصة دي واسم اللي بعت القصة. والله قلت له أنا ما أعرفش أعملها على اليوتيوب، فطلب حذف القصة. بعد كده رجع قال طب ما ممكن ترفعها بدون ما تحط الاسم والكلام ده كله، فعالجنا في المونتاج وشلنا جزئية الاسم بتاع البلد واسم اللي بعت القصة. الحقيقة محمد شعبان تعب جدا في إعداد القصة دي، بشكرك جدا وبشكر محمد علي على تصميم الغلاف. والقصة دي نزلت يوم واحد بس واتحذفت، فهي دلوقتي قصة حقيقية يا جماعة حصلت، تقدروا تسمعوها إن شاء الله تعجبكم يا رب، وياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت، وآسف جدا على الإطالة. يلا بينا نبتدي الحلقة. بكل تفاصيلها زي ما هي بتحكي كده بالظبط. اوقات ربنا بيبعت لنا اشارات تبعدنا عن حاجات معينه، وفي معظم الاوقات دي ما بناخدش بالاشارات ديت، وبرضه بنعمل اللي احنا عاوزينه. عشان كده لما بنتاذي فيما بعد بنقول يا ريتنا كنا خدنا بالاشارات دي من الاول وبعدنا اصلا عن الموضوع ده كله. بس هنعمل ايه؟ الفضول والعناد والطمع هم طباع البشر. من 4 سنين تقريبا كنت بدور على بيت مستقل، لان انا مش حابه افضل ساكنه في شقه، وده ببساطة لأن أولادي كبروا. أنا 6 متجوزة وعايشة في عيلة بتتكون من 7 أفراد، أنا وجوزي و4 بنات وولد. وبالفعل جوزي بدأ يدور على بيت سعره رخيص ومناسب لينا يعني. دور جوزي كتير لحد ما في يوم من الأيام جه كده وقال لي إن هو لقى بيت قريب مننا، وقال لي كمان إن البيت ده بيت مستقل مبني بنظام فيلا من دور واحد بس. بس البيت ده فيه مشكلة. المشكلة كانت إن اللي مأجره سابه ومشي من غير ما يبلغ صاحبه، وصاحبه خايف يكسر الباب او ياخد البيت ليكون صاحبه مثلا مسافر وسايب حاجته جوه ولا حاجه. لكن لما المده طالت صاحب البيت قلق، حاول يتواصل مع اي حد يعرف المستاجر ده لكنه ما وصلش لاي حاجه، والبيت لسه مقفول لحد النهارده، واللي مأجره سابه ومشي. وقتها قلت لجوزي يكلم صاحب البيت ويشوفه هيعمل ايه بسرعه، لان انا زهقت واتخنقت من قعدتي في الشقه الصغيره اللي ما بقتش اصلا تسعنا خالص. رد جوزي عليا قال ان هو هيكلم الراجل وهيحاول ياجر البيت باي طريقه. فعلا جوزي كلم الراجل، والراجل قال له نستنى شويه ولو مستاجر البيت ما ظهرش ولا عرفنا نوصل له يبقى هكسر الباب، وبكده يبقى انا استنيته شهور كتير وعملت اللي عليا. عدت ايام وانا زهق من الشقه بيكبر يوم عن يوم، وكمان فكره البيت وتاجيره كانت بتكبر في راسي يوم عن التاني، لحد ما في يوم قلت لجوزي ان انا عاوز اروح اشوف البيت ده، اشوفه على الاقل من بره بس واشوف موقعه، وهو يمكن ما يعجبنيش، ولو ما عجبنيش هقول لك نشوف غيره. سمع جوزي كلامي وخدني ورحنا بصينا على البيت من بره اللي كان وصفه كالآتي. كان فيلا مش بيت، فيلا من دور واحد باين انها مهجورة بس شكلها بصراحة كان كويس جدا جدا مقارنة بسعر ايجارها الرخيص قوي، وكمان المنطقة اللي كانت فيها الفيلا منطقة كويسة جدا وقريبة، والجيران كان واضح ان هما محترمين وفي حالهم. وقتها انا انبهرت بصراحة، اصريت ان جوزي يكلم صاحب الفيلا تاني وناخدها في اقرب وقت، وهو على الأقل نستقر فيها قبل امتحانات الثانوية اللي كانت فيها بنتي الكبيرة. جوزي فرح لما فرحت بالبيت، قال لي إن هو طالما عجبني هو هيسعى لحد ما صاحبه يوافق إن هو يأجره لنا، وبعد كده مشينا على شقتنا. كنا بعد المغرب تقريبا، أكلت مع الأولاد وقعدت معهم شوية، بعد كده دخلت نمت. أول ما حطيت راسي على المخدة وبدأت أروح في النوم حسيت بإيد بتمسكني من رجلي. صحيت من النوم لكن رجعت نمت تاني، وقلت بيني وبين نفسي أكيد أنا ممكن أكون بحلم أو بتخيل. عارف أنت حلاوة النوم اللي تخليك رغم أي حاجة غريبة تبقى عاوز تقفل عينك وتكمل نوم؟ هو ده بالظبط اللي حصل لي. قفلت عيني وكملت نوم عشان أول ما نام أحلم بحلم غريب جدا. شفت نفسي خارجة من شقتي ورايحة للبيت، فضلت ماشية لحد لما وقفت قصاد بوابة البيت اللي كانت مفتوحة، وبفضول مني اتمشيت لحد لما دخلت جواه. البيت من جوه كان مبني بشكل دائري، وفي نص البيت تحديدا قصاد الباب بالظبط كان فيه سلم من غير طرابزين بيطلع لسطح البيت. السلم كان مليان قطط سودة. تحت السلم كان فيه بقعة دم كبيرة، كانت القطط اللي واقفة على السلم بتشرب من بقعة الدم دي. أنا واقفة بص للقطط بشمئزاز، سمعت صوت الباب بيتفتح. بصيت ناحية مصدر الصوت، لقيت بوابة بتتفتح في حيطة من حوائط البيت. دخلت من البوابة دي لقيت نفسي في أوضة كبيرة مليانة مصاطب وسقفها عالي جدا. فضلت ألف في الأوضة وأنا حاسة بخنقة وضيق بسبب إن الأوضة كانت ريحتها سيئة جدا، لدرجة إن هي خلتني عاوزة أخرج منها. لكن لما بصيت على المدخل اللي أنا دخلت منه ملقيتهوش، بس لقيت باب ظهر في آخر الأوضة من الناحية التانية. مشيت ناحية الباب اللي أول ما خرجت منه لقيت نفسي في الشارع. بصيت ورايا على البيت لكن ملقيتهوش، وكأنه ما كانش موجود أصلا. وقفت ببص على مكان البيت اللي بقى أرض فاضية، لحد ما فجأة حسيت بخبطة قوية شالتني من على الأرض وكأن عربية خبطتني. صحيت وقتها من النوم وأنا درجة حرارتي مرتفعة جدا، عرقانة عرق مش طبيعي ولا مناسب حتى للجو، لأن ما كانش حر لدرجة أن أنا بقى حاسة بأن أنا مبلولة من كتر العرق، ولا حاسة بحرارة شديدة جدا. قمت من النوم وتداركت الموقف ومرضتش أحكي لجوزي ولا لولادي على أي حاجة، لأن أنا مش عاوزاهم يخافوا من البيت، لأن أنا حابة البيت قوي، حابة أن أنا أسكن فيه. فخفت أن أنا أحكي لهم على اللي شفته في الحلم اللي يرفضوا ولا حتى يخافوا ولا أي حاجة. خفت أن أنا أقول لجوزي اللي يصرف نظر عنه، فسكت وما حكيتش عن اللي شفته لأي حد. مر أسبوعين على اللي حصل، لحد ما في يوم لقيت جوزي بيقول لي أن صاحب البيت خد إجراءات وفتح البيت ووافق كمان أن احنا نأجره. وقتها فرحت، وفرحت أكتر لما جوزي قال لي أننا هنروح نشوف البيت من جوه. تاني يوم روحنا أنا وهو البيت اللي لما دخلت من بوابته افتكرت الحلم اللي حلمته. البيت كان زي ما شفته في الحلم بالظبط، نفس شكله من جوه ونفس تفاصيله، وكأني بعيش الحلم بجد. الحقيقة ما كانش الحلم بالظبط، لأن أنا ما شفتش قطط ولا دم عند السلم. البيت كان عادي، ما فيهوش حاجة غريبة. بصراحة هو ما كانش عادي قوي، البيت كان فيه حاجات غريبة زي مثلا ريحته السيئة والطبقة البنية اللزجة اللي كانت مغطية الحيطان والمية اللزجة اللي كانت موجودة في كل مكان في البيت، المية اللي كانت موجودة بكثرة في أرضية ورخامة المطبخ. كل ده كان شيء طبيعي بالنسبة للبيت مقفول بقاله فترة، لكن اللي مش طبيعي هو كمية الصراصير اللي كانت موجودة في كل مكان، وكمان الفران اللي كانت متنشرة بكثافة كبيرة جدا في الجنينة بتاعت الفيلا. كل الحاجات الغريبة دي ما همتنيش، قلت لجوزي اننا هننظفه، هنخليه بيت يصلح للمعيشة. فعلا جوزي وافقنا الرأي، لان المكان كان سعره كويس جدا ومساحته كبيرة قوي زي ما قلت قبل كده. تاني يوم على طول مضينا عقد الإيجار وجهزنا نفسنا عشان ننظف البيت وننقل فيه أغراضنا. بعد ما مضينا العقد بيوم رحت أنا وجوزي اللي كان خد المفتاح من صاحب البيت، وكان معايا أخويا واتنين من إخواتي البنات. بدأنا ننظف البيت، لكن أقسم لك بالله وإحنا بننظفه كنا حاسين إن في حد بينظف معانا، أو البيت اتنظف بسرعة ما تتناسبش أبدا مع عددنا، لدرجة إنه قبل المغرب كان اتنظف تماما، بقى بيبرق زي ما بيتقال، لدرجة ان الفران والصراصير اللي كانوا مليين كل مكان في البيت اختفوا، وحتى الريحة اللي كانت بتحل المكان اختفت تماما بمجرد ما خلصنا تنظيف. بس الحاجة الغريبة اللي ما كانش ليها اي تفسير هي اختفاء الفران والصراصير اثناء ما كنا بننظف في البيت من غير حتى ما نستعمل اي رش او مبيد حشري. المهم بدأنا نجهز نفسنا للمعيشة في الفيلا دي، نقلنا العفش وسكننا البيت الحمد لله. كان كل شيء ماشي تمام لحد ما بدأت الأمور تسوء. بس قبل ما أحكي لك الأمور ساءت إزاي، خليني أقولك إن إحنا لما سكننا في البيت كان تقريبا في أواخر شهر ديسمبر. في ليلة من الليالي وبعد ما سكننا البيت بأيام كان الجو متقلب، المطر كان مغرق الشوارع، وبما إن الوضع عندنا في فلسطين ما يصرش بسبب الحصار والكهرباء اللي بتقطع كل فترة بالليل، فليلتها النور قطع. بنتي الكبيرة وقتها قالت لي انها هتنام وطلبت مني ان انا صحيها الساعة واحدة بعد نص الليل تكون الكهرباء رجعت عشان تقعد تذاكر. وفعلا دخلت تنام في اوضتها وانا قعدت في اوضتي، لحد ما فجأة وبعد مرور حوالي ساعتين سمعت صوت صراخ بنتي. خرجت من الاوضة عشان اروح اشوفها بتصرخ ليه، بس اول ما خرجت لقيتها جاية جري ناحيتي من الحمام بتجري وتصرخ. حضنتها وسألتها عن سبب صراخها، لكنها ما كانتش قادرة تتكلم، كانت عمالة تعيط. فضلت احضن فيها لحد ما هديت، بعد كده اتكلمت وقالت لي انا لما جيت ادخل الحمام لقيت جوا حد ايده طويلة، ظهره محني، حد عينيه حمرة، جسمه كله اسود مش باين منه اي ملامح. طبطبت على بنتي ورحت أنا وهي ناحية السلم اللي كنت حط عنده الكشاف الكبير عشان ينور البيت كله لما قطع النور. خدت الكشاف ودخلت أنا وهي الحمام، لكننا طبعا ما لقيناش أي حاجة. هديت بنتي وقلت لها أنه ممكن يكون بيتحقق لها أو حاجة، وفعلا بنتي صدقتنا أو عملت نفسها مصدقاني عشان الليلة تعدي. خدت بنتي ودخلنا أوضتها، فضلت قاعدة معاها عشان ما حسسهاش أن هي لوحدها لحد ما الكهرباء رجعت. ومع رجوع الكهرباء بنتي تمالكت نفسها، قعدت تذاكر لحد لما تعبت ونامت، وأنا نمت جنبها عشان ما تحسش بخوف. من بعد اللي حصل مع بنتي وبدأت الأحداث تتوالى واحد ورا التاني في البيت، بقى بيسمع أو بيشوف أو بيحس بحاجات غريبة أو مش موجودة، زي مثلا أن أوقات الكهرباء كانت بتقطع في البيت عندنا إحنا بس، والبيوت اللي حوالينا تبقى منورة، ومع قطع النور نسمع إزاز بيتكسر وفجأة يجي النور بسرعة زي ما قطع. ولما ندور في البيت على الإزاز اللي اتكسر ما نلاقيش أي حاجة، ولا نلاقي أي إزاز مكسور من الأساس. وزي مثلا باب الحمام اللي كان بيتقفل بقوة واحنا نايمين ونصحى على صوته، وأول ما نصحى نبص عليه نلاقيه مفتوح ما تقفلش. وزي مثلا ابني اللي أوقات كتير كان بيجي يقول إن أنا كنت بنادي عليه وأنا أصلا ما كنتش بنده عليه. ومش بس ابني، كلنا كنا بنسمع حد من العيلة بينادي على التاني، ولما نروح له نكتشف إن هو ما كانش بينادي أصلا. وزي مثلا عربية جوزي اللي بتبقى مركونة في الجنينة، وبالليل بنسمع أصوات أبوابها وهي بتتفتح وبتتقفل بقوة، ولما كنا نخرج نشوفها نلاقي أبوابها مقفولة زي ما هي، ده خير الظل الأسود اللي كنا بنشوفه قصاد أبواب الأوض بالليل، أو ساعات بنشوفه بيتجول في البيت بالليل لو حد راح للحمام ولا حاجة. عدت أيام وكنا بنتجاوز اللي بيحصل ده بإن احنا بنقرأ قرآن وبنحرق ورق اللورة، أو مثلا بنمسح البيت بمية وملح. لكن الغريب بقى ان انا لما كنت بمسح البيت بميه وملح كنت بحس بحاجه غريبه جدا، الحاجات اللي كنا بنشوفها كانت بتزيد ما بتقلش. تداركنا كل ده وفضلنا عايشين لحد ما في يوم كده جات لي صديقه ليا. صديقتي دي من زمان جدا احنا عارفين ان هي عندها شفافيه وانها بتقرا الفنجان، بتقدر تشوف حاجات احنا ما بنقدرش نشوفها. المهم صديقتي دي كانت جايه تبارك لي على البيت، فعملت لها وعملت لنفسي قهوه وقعدنا في جنينه الفيلا نشرب القهوه دي. ففضلنا نتكلم لحد ما فجاه لقيتها مسكت الفنجان الفاضي بتاعي وبصت فيه، وقتها وشها اتغير، بدات تبرق للفنجان بطريقه تخوف. فلقيتني بقول لها في ايه؟ شايفه ايه في الفنجان؟ بصت لي وهي على وشها علامات الفزع والرعب وقالت لي شايفة حد في فنجانك عامل حادثة، حد مدشتش بمعنى الكلمة، حد وشه أزرق وكله دم وجسمه متربط. بصراحة أنا خفت اتخذت، لأن جوزي بيشتغل سواق ومعرض لحوادث الطرق، بس بيني وبين نفسي استعدت بالله من الشيطان الرجيم وقلت لها لا لا لا لا لا بعد الشر عنه. لما قلت لها كده ردت علي وقالت لي عنه هو مين ده؟ انا شايفه في الفنجان واحده ست مش راجل، ست ملامحها مش واضحه. قالت كلامها كده وبعد كده سكتت، وانا كمان سكت لان انا قلبي اتاخد، بس كنت على يقين من ان هو لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. عدت دقايق وصاحبتي دي روحت خدت شنطتها وراحت على بيتها، وانا نيمت ولادي ونمت معاهم. ليلتها كانت ليلة هادية ما حصلش فيها أي أحداث غريبة على غير العادة، بس المطر في الليلة دي كان شديد قوي. نمت نوم عميق، والصبح صحيت لقيت السلم وصلت الفيلا مليانين مية، وده طبعا بسبب المطر. صحيت جوزي وقلت له نطلع نشوف حاجتنا اللي فوق السطح دي، لا تكون اتبلد ولا حاجة. طلع جوزي ومعاه ابني اللي عنده 15 سنة للسطح، وبعد كده نزل وطمني ان مفيش أي حاجة من أغراضنا اللي على السطح باظت. شكرت ربنا وخدت ممسحة كده وطلعت امسح المية اللي كانت مغرقة السلم. كنت بمسح السلم لحد ما فجأة وصلت تقريبا لنصه، يعني كان متبقي حوالي 7 درجات، بس فجأة وقفت لما حسيت بصوت نفس جاي من ورايا. لفيت عشان اشوف النفس ده مصدره ايه، لكن ما لقيتش حد، بس فجأة حسيت ان حد زقني في كتفي بقوة عشان اقع من على السلم وافقد الوعي. فقلت لقيت نفسي على سرير في مستشفى حوالي أهلي وولادي وجوزي، كلهم كانوا واقفين بيعيطوا وأنا مش فاهمة حاجة. لأن المشهد كان غريب، بس الأغرب هو إحساسي الفظيع بالألم لما حاولت أن أنا أتحرك، وده ببساطة لأن أنا كنت مصابة بكدمات وجروح في وشي وفي أماكن متفرقة من جسمي. هديت وبصت لهم باستغراب وسألتهم أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ وقتها جوزي بصلي وهو بيدمع وقال لي دوم عليكي لما وقعتي من على السلالم في البيت. بصيت له استغرب وقلت له سلم ايه وبيت مين؟ حاولوا يهدوني لما بدأت اتعصب واسألهم بعصبية عن اللي حصل، وده ببساطة لان انا كنت فعلا كنت ناسي كل اللي حصل. بعد شوية هديت ونمت لان انا حسيت ان انا تعبانة محتاج ارتاح. لما صحيت حوالي بعد 3 ساعات تقريبا كنت فقت شوية، بس برضو ما كنتش فاكرة وقتها اللي حصل ايه، ولا كنت فاكرة السلم ولا حتى البيت. انا كل اللي انا كنت فاكرة شوية معلومات عن اهلي وبس. فقت لقيتهم لسه حواليا، كان معاهم دكتور بيشرح لهم اصابتي اللي كانت عبارة عن كدمة قوية في كتف الشمال وكسر في ايدي اليمين، وفتحة استلزمت 5 غرز فوق عيني الشمال، وفتحة في شفتي استلزمت 7 غرز، ده غير طبعا الكدمات والجروح المتفرقة. كان واقف الدكتور وكان معاه حد من الشرطة. لما سألني عن اللي حصل قلت له ان انا مش فاكرة اللي حصل، وانكرت موضوع السلم والبيت ده، وده طبعا كان بيتنافى مع كلام جوزي اللي الشرطي بصله واتهمه بان هو ضربني وهو سبب اللي حصل لده، لولا تدخل ابني اللي حكى للضابط عن وقعتي من على السلم ده. وطبعا عزز كلام ابني وجوزي كلام الدكتور اللي قال ان الوقعة دي ممكن تكون اتسببت لي في فقدان جزء من الذاكرة، لكنه كان فقدان مؤقت، وبعد كده هفتكر كل اللي حصل بالتدريج، وده لان الحمد لله المخ ما تأثرش بالوقعة. المهم انهم خلصوا كلامهم وانا حسيت ان انا تعبانة فنمت تاني، لحد ما فقت تاني يوم وخرجت من المستشفى. خرجت من المستشفى للبيت، واول ما دخلت البيت افتكرت كل حاجة، افتكرت الوقعة والسلم، افتكرت كلام صاحبتي كمان اللي قرت لي الفنجان، افتكرت ان انا قبل ما يحصل اللي حصل ده بيومين كنت مسح البيت بمية وملح، وان انا قلت بعد ما خلصت بيني وبين نفسي ان انا بتحدى اللي بيظهروا لي دول في البيت، واني انا يا هما، لكن الظاهر انهم كانوا اقوى. فات يوم واليوم اللي بعده جم جيراني اللي حواليا في البيت عشان يزوروني لما عرفوا اللي حصل لي. بس الغريب ان واحدة منهم قالت لي والله احنا مبسوطين قوي ان انتوا سكنتوا البيت ده، لان انتوا بجد بقيتوا ونس لينا في الحي، مبسوطين اكتر ان انتوا قدرتوا تصمدوا فيه. ردت عليها وقلت لها يعني ايه تصمدوا فيه؟ تقصدي ايه بالكلمة دي؟ ردت عليها وقالت لي وهي بتهته بالكلام لا لا لا لا انا ما اقصدش حاجة، انا اقصد يعني ان صاحب البيت راجل صعب محدش من المستأجرين بيقدر يستحمله. قالت كلامها ده وغيرت الموضوع تماما، بس انا لاحظت انها ما كانتش تقصد كده. لاحظت كمان ان الجيران اكيد يعرفوا حاجة، هم بس مش حابين يقولوا عشان ما يخضناش او عشان البيت يفضل مسكون، الله اعلم هم ما قالوش ليه، بس اللي متأكدة منه ان هم عارفين حاجة عن البيت ده وما قالوهاش ولا حابين يقولوها او خايفين يقولوها مثلا. المشكلة وقتها ان ولادي سمعوا كلمة جارتنا دي وكانوا مصممين اننا نمشي من البيت، لكن انا كنت مصممة اننا نقعد، كنت دايما بحصن نفسي بالقرآن وبالأدعية لحد ما الصيف جه، ومع الأجازة اللي بتخلينا معظم الوقت نخرج برا البيت، وكمان في الليل بيكون الكل صاحي والحمد لله، بدأت تقل الأحداث الغريبة دي. أولادي بدأوا يطمنوا لحد ما رجعت الشتاء تاني، ومع رجوع الشتاء والدراسة بدأت الأحداث تتكرر تاني، وبدأوا الأولاد يشوفوا حاجات غريبة في البيت زي اللي كانت بتظهر من كام شهر، ويمكن اكتر كمان، لدرجة ان بناتي ما بقوش يناموا كويس، ما بقوش يركزوا في مذاكرتهم. الاكبر من كده كمان كمية الحشرات والفيران اللي بدأت تظهر لوحدها لحد ما بقت كتيرة جدا زي ما شفناها في البيت قبل ما نسكنه. وفعلا وقتها كان خلاص الكل فاض بيا وبالاولاد، وفعلا شفنا بيت تاني وقررنا ان احنا ننقل من البيت الملعون ده. اخر يوم ليا في البيت ده انا فاكرة كويس ان هو كان بالظبط نفس اليوم اللي سكننا فيه البيت، وفرقة غريبة جدا والله ما حسبناها، بس هي صدفة، صدفة زي كل الصدف اللي مرينا بيها. نفس اليوم اللي سكننا فيه البيت في شهر ديسمبر هو نفس اليوم اللي سيبنا فيه البيت في شهر ديسمبر. سنة كاملة قعدنا في البيت. يوميها بعد ما نقلنا كل العفش من البيت الملعون ده للبيت الجديد، دخلت انا عشان اخد اغراضي يعني المتبقية، جوزي والاولاد ما كانوش في البيت، ما كانش فيه غيري انا وبس، وكأني كنت بودع البيت. بس وقتها صديقتي المقربة ليا واللي هي اللي قرت لي الفنجال بالمناسبة كانت بتتصل بي على الماسنجر فيديو كول كالعادة، يعني لان احنا متعودين ان احنا نتكلم فيديو على طول مش المرة دي. بس فتحت المكالمة وبدأت اتكلم انا وهي كأنها هي كمان بتودع البيت معايا. فضلنا نتكلم ونهزر لحد ما فجأة لقيتها برقت لحاجة ورايا ولقيتها اتكلمت. انت متأكدة ان انت الوحدة في البيت؟ اه والله لوحدي، نظفت البيت وقلت لازم اسلمه نضيف اللي هيسكن بعدنا يعني، وبعد كده كنت داخل عشان اخد ما تهزريش بقى، مين اللي معاك ده؟ اول ما قالت كده حسيت ان قلبي بيدق بسرعه رهيبه. بصيت ورايا لقيت باب اوضه من الاوض مفتوح، كان فيه طفل صغير جسمه كله اسود مش باين منه اي ملامح، وكأنه كتلة سودة متشكلة في شكل طفل صغير. بصيت لصاحبتي في الكاميرا ما لقيتش اللي قاعد عند الشباك، حسيت بفزع وبرعب خلوني قفلت معاها. دخلت لبست عبايتي وخدت الحاجات المتبقية وخرجت من البيت. اتصلت بجوزي وخليته يجي ياخدني، بس ما رحناش للبيت الجديد، انا خليته يوديني عند صاحبتي اللي لما رحت لها لقيتها منهارة. لما سألتها مالك قالت لي انا كنت بكلمك عادي لحد ما ظهر عند الباب اللي كان وراكي شخص، في الاول كنت فاكره ان هو جوزك، بس لما دققت معاه اكتشفت ان هو راجل عجوز قاعد عند الباب كان بيشاور لي وكانه كان بيودعني. اول ما قالت كده انا رديت عليها وقلت لها الراجل مين وباب مين، انا ما كنتش واقفه عند الباب اصلا، انا طول المكالمه كنت بكلمك وانا في وسط البيت كان ورايا اوضه من الاوض. ردت عليا وقالت وهي بتطمني طيب خلاص مش مهم، المهم ان انتوا دلوقتي خرجتوا من البيت الحمد لله بخير ومحدش فيكم حصل له اي حاجه من البيت الملعون ده. خلصت كلام مع صاحبتي وبعد كده مشيت على البيت الجديد. بس قبل ما اختم حكايتي حابة اقول كذا حاجة كده. واحنا بنعزم من البيت الجيران كانوا بيقولولنا كويس اننا خرجنا على خير، محدش فيهم برضو كان راضي يقولنا اي حاجة ولا يفهمنا اي حاجة عن البيت. بس بعد فترة عرفنا ان البيت ده كان بنيه واحد بسعر غالي جدا، كان له اخ عاوز يأجر البيت ده منه بسعر رخيص قوي لكنه رفض، فخدة عمل له سحر على البيت عشان محدش يقدر يسكنه غيره أبدا، أو حتى ممكن أخوه يسيبهوله، ولما يسكنه أو أخوه يسيبهوله يبقى يفك السحر اللي عمله. لكن الرجل صاحب البيت كان راسه ناشفة، حاول يأجر البيت لكن محدش كان بيستحمل يقعد فيه بسبب الحاجات اللي كان بيشوفها، فقرر بالعند في أخوه إن هو يبيع بيع نهائي وبسعر رخيص جدا. وفعلا جه واحد واشتراه، اللي اشترى ده هو مالك البيت اللي احنا مأجرينه منه، واللي أجره قبلنا الناس كتير جدا ما كانوش بيستحملوا يقعدوا فيه برضه، وآخره كان احنا، وقبلنا كان الساكن اللي عرفنا ان هو لما حاجاته كلها وسافر من غير حتى ما يقول لأي حد أي حاجة، ولا حتى يقول لصاحب البيت، ولا حتى حاول يرجع ولا يتواصل مع أي حد. والحقيقة أنا مش عارفة ليه، بعد ما احنا مشينا من البيت برضه عرفنا ان صاحب البيت أجره لناس تانية ما استحملوش يعيشوا فيه بسبب الحاجات الغريبة اللي كانوا بيشوفوها، وعزلوا هم كمان لحد ما أجروا الشاب. الشاب ده حوله المخزن، ما بقاش حد يسكن فيه. دي كانت حكاية البيت اللي بسببه لحد النهاردة عايشة أنا وأسرتي في ألم وغم بسبب الحاجات الغريبة اللي بنشوفها حتى بعد ما سبناه. احنا سكننا في بيت جديد، بس لحتى النهاردة بناتي بتشوف خيالات سودة وبيشوفوا نفس الراجل في الحمام، وحتى ابني اللي خلفته بعد ما سبنا البيت أصلا واللي بالمناسبة عمره دلوقتي سنتين بيصحى معظم الوقت مفزوع وبيصرخ. ومن الحاجات الغريبة انه في مرة كان قاعد بيلعب وفجأة بص ورايا وبدأ يصرخ، ولما سألته هو بيصرخ ليه رد علي وقال لي انه شاف بلاك مونكي، وده معناه قرد اسود، وهو قال كده لان انا كنت بعلمه الاسماء والاشكال الحيوانات باللغة الانجليزية. وكمان لحد النهاردة لسه بنسمع اصوات، ومش اي اصوات، احنا بنسمع اصوات نحنا واحنا بننادي على بعضنا. ولما اللي اتنادى باسمه بيروح للي نادى عليه بيكتشف ان هو نايم اصلا، او ما كانش بينادي عليه اصلا، او مش موجود اصلا في البيت. حتى الاوضه اللي بره البيت الجديد بنسمع فيها اصوات صرخات بالليل على فترات متباعده. وكمان صاحبتي ما بقتش تحب تزورني لانها بتقول انها ما بقتش تحس انها مرتاحه لما بتجيلي بيتي. حتى بناتي كتير كانوا بيشوفوا حاجات غريبه وخيالات سودا بتتجول في اوضهم، مش في اوضهم بس، ده في البيت كله وبالليل، لدرجة ان انا بنتي الكبيرة بتقول انها في مرة شافت نفس الشكل اللي شافته في حمام البيت القديم في اوضتها بالليل. بصراحة احنا بنحاول نتعايش بالقرآن وبالأدعية وبقراءات شيخ طيب بيجي كل فترة كده يقرأ لنا قرآن في البيت عشان الامور تهدى الفترة كده، وبعد كده ترجع الامور تاني فبنجيبه تاني عشان يقرأ لنا تاني والامور تهدى تاني وترجع تسوق تاني وهكذا. الخلاصة ان مش كل الاماكن في الدنيا للبشر، وان البشر هم نفسهم مصدر الشر والأذية لانهم بيسمحوا الكائنات مظلمة تدخل حياتنا، وبالسحر والشعوذة بيسيطروا على الأماكن دي، وبدل ما بتبقى بيوتنا احنا بتبقى بيوتهم هم بسبب اننا دخلناهم في عالمنا وفي حياتنا. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل في احدى الدول العربية. بشكر جدا الكاتب محمد شعبان على اعداده وتعبه الشديد في ان هو يعمل الحبكة الدرامية للقصة. بشكر كمان محمد علي على تصميم الغلاف. كمان بشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس القديمة حبايبي اللي بتحب تدعمني، فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك سامع صوت الوجع، ماشي بطريقة منع من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته في الاكشن، وانت ضرب البطل كل اللي ضايقها بكلمه قال لها فرحت حبيبته. بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا نقول عيل صغير راح مع المخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنظرة من بنت الجيران كل حاجة تغير. بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في بيت محبوب، بطلها خايف بيترعش، شايف في ضله ألف نور، في صوت سرير هيطرش. قصة ضلمة في بيت محبوب، بطلها خايف بيترعش، شايف في ضلو ألف نور في صوت سريح هيطرش مش هقول حصل له إيه.